يقول الإمام النووي رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم. باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. هذا الباب لا شك أنه باب عظيم، وقد بدأنا فيه في الدرس السابق. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الباب، يقول: هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين هو باب عظيم مهم، حمكم الله، يخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية، والكل منهم وللكل ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته. أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهل الولاية ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية والنصح للولاة وعدم التشويش عليهم وعدم إثارة الناس عليهم وطي مساوئهم وبيان محاسنهم، لأن المساوي يمكن أن ينصح فيها الولاة سرا بدون أن تنشر على الناس، لأن نشر مساوي ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه، بل لا يزيد الأمر إلا شدة. قال: فتحمل صدور الناس البغضاء، فتحمل صدور الناس البغضاء والكراهية لولاة الأمور، وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر ولم يسكتوا عن مساوئهم حصل بذلك إغار الصدور والشر والفساد. قال: والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها وقعت، مثل ما حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بدأ الناس يتكلمون فيه فأوغروا الصدور عليه وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق. والجهل بهذا الباب كبير، ومن مما يدل على اهتمام العلماء بهذا ما فعله الشيخ في شرحه لرياض الصالحين، ففي كثير من الأبواب بل في أكثرها يشرح الأحاديث جملة ويأخذها جملة ويقتصر على في الباب الواحد على شرح البعض، أما في هذا الباب فقد فصل وعاد وأتى على كل الأحاديث. أقول: الجهل في هذا الباب كثير، في أصول السنة بل في الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وفي مسائل الجاهلية له المسألة الثالثة، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. يعني أهل الجاهلية من مسائلهم مما كانوا عليه يرون أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد عليه الصلاة والسلام. فمن يرى أن الطاعة والسمع وأداء الحقوق ذل ومهانة فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. قال شيخنا الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله في مقدمة كتابه العظيم معاملة الحكام في بيان علة تأليفي لهذا الكتاب العظيم الذي ينبغي لكل مسلم أن يقرأه قراءة وعي وإدراك وفهم وتبصر. يقول: كتبتها براءة للذمة ونصحا للأمة، إذ قد رأيت حاجة الناس في هذه الأزمان إلى معرفة تلك الأحكام والاطلاع عليها، إما للتذكير بها أو لتعليمها، فإن نسيانها أو الجهل بها من أعظم الأبواب التي تلج الشرور أو التي تلج الشرور إلى المسلمين منها. يعرف هذا من نظر في التواريخ والسير واعتبر بما جاء فيها من العبر. ثم قال بعد أن ذكر أدلة من تدل على عظم اهتمام السلف بهذا الباب العظيم، قال: ولا ريب أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران: غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه. يقول: هذا الزمان الذي نعيش فيه اجتمع فيه الأمران: الأول غلبة الجهل بهذا الأمر، والثاني فشو الأفكار المنحرفة فيه. قال: فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى. لماذا يذكر الاحتساب؟ لأن في هذا الزمان الناس إذا ذكرت لهم الفضائل والأخلاق رغبوا وانشرح صدورهم، وإذا ذكرت لهم هذه الأبواب التي فيها حقوق السلطان وما يلزم من طاعة وما يذرع من فتنة نفر الكثير. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم استحكام الأهواء. قال: محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له، كقول بعضهم: من المستفيد من هذا البيان؟ من المستفيد؟ يشير إلى أن المستفيد منهم الولاة فقط، وهذا جهل مفرط وضرار مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية، كما لا يخفى على أهل العلم، بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. ومن الشبه أيضا قول بعضهم، يقول الشيخ: ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته الآن. يقول: سبحان الله، متى وقته إذن؟ إذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء، إذا عمت الفوضى ورفع الأمن. مرة من سنين كان محاضرة عندي عن وجوب لزوم الجماعة والطاعة، فجاءني أحدهم فقال: يا شيخ، والله ما سمعنا بهذه الحديث، ولو كنا سمعنا بها من قبل ما حل ببلادنا ما حل. يقول الشيخ: سبحان الله، متى وقته إذن؟ أإذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء؟ أإذا عمت الفوضى ورفع الأمن؟ قال: إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام، خاصة لما حصل لفئة من الناس من تلوث فكري في هذا الباب. قاد زمامه شراذ من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما إفساد، وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإنه أحد رجلين: إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون، ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية، أو اتباعا لهؤلاء بغير هدى من الله. قال: وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب، فليعمل بها ويذعن لها، ولا يجعل الهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. قال: وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. فمن الخطأ العظيم أن يهمل هذا الباب، وأن يدعي البعض أن الخوض في هذا من الفتنة، وأن الناس آمنين مستقرين ملتفين على ولاة أمورهم. كان الصحابة ملتفون على نبيهم عليه الصلاة والسلام، متحدون على كلمة سواء، معتصمين بحبل الله، وقد بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام وفصلها وعادها وكررها حتى لا يدع لأحد ممن يأتي بعده حجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة لقي الله عز وجل ولا حجة له به، ولا حجة له، لقي الله عز وجل ولا حجة له، لأن الأمور قد بينت والحجة قد وضحت. فمن خالف هذا الأمر فقد أتى بأمر لا دليل له عليه.